سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله موصولا كما أمره مباركا طيبا يستنزل الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر أحمده حمدا كثيرا أسأله التوفيق للذكر أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. بنبدأ إن شاء الله تعالى من قوله عز وجل ويقوم أوفوا المكيال والميزان. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم إيدي بالصلاة. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أسمعوش. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. حمزة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. خالد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أكمل. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. مؤمنين أساسي. مؤمنين. الصلاة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. مؤمنين. أبو جعفر. نعم. مؤمنين. توسط الصلاة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سيد خالد بخلفي. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ترقيق راء لورش. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أكمل. وما أنا عليكم بحفيظ. صلاة. وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. نعم. وما أنا عليكم بحفيظ. نعم. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. نعم. قرأنا صلواتك بالجمع. تمام. والذي يقرأ بالإفراد حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. بالتوحيد. تمام. نعم. الدليل من الشاطبية قول الناظم رحمه الله تعالى صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هدى. إيتي بالتوسط. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إيتي بهشام. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هنا تنبيه تفضل. أن كلمة نشاء مرسومة بواو، نعم، ففيها 12 وجهة، أيوة، ثلاثة الإبدال تمام، والتسهيل بالروم، نعم، مع التوسط والقصر لهشام، والإشباع والقصر لحمزة، نعم، وفيها 7 أوجه على الرسم، نعم، ثلاثة بالإبدال واو مع نعم السكون المحض، نعم، ومع الإشمام، والوجه السابع الإبدال مع الروم، الإبدال بالروم مع القصر. نعم اتفضل. ائت بالسوسي. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ائت بورش. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ايدي بالتوسط والاشباع البدل. أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد آباؤنا نعم. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. اسمه حفص. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. حمزة. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن أفعل. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء والثاني الثاني ما نشاء الثالث ما نشاء الرابع ما نشاء والوجه الخامس ما نشاء السادس ما نشاء السابع ما نشاء الثامن ما نشاء التاسع ما نشاء العاشر ما نشاء الحادي عشر ما نشاء الثاني عشر ما نشاء. نعم أحسنت. إنك لأنت الحليم الرشيد. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. تفضل دكتور سامح. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. نعم نعم صلاة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. وسط الصلاة. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. ورش. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. الوجه الثاني. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. المكي. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا البصري قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا الراوي الأول لحمزة بخلف قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا يبقى إلى الكسائي قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا أكمل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه يلا الصلاة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه التوسط وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الإمالة إلى ما أنهيكم عنه الصلة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه اسمع المد بقى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه نعم إلى ما أنهاكم عنه حمزة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه اسكت لخلف وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه أكمل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إيتي بحمزة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ورش إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت إيتي بسكت خلف إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي وما توفيقي إلا بالله نعم ابن كثير ابن كثير وما توفيقي إلا بالله عاصم وما توفيقي إلا بالله حمزة وما توفيقي إلا بالله تمام عليه توكلت عليه توكلت وإليه أنيب ابن كثير عليه توكلت وإليه أنيب ويا قومي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح التوسط ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح ورش مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح إتي بابن عامر نعم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح خلف ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح نوح سكت مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح إيتي بخلاد ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح شقاقي يعقوب تمام ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح يلا. إتي بالصلة ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح تمام. وما قوم لوط منكم ببعيد. نعم. وما قوم لوط منكم ببعيد. أسألكم الله، أنت ودكتور محمد ما شاء الله عليكم، تفضل أكمل حبيبي. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم. توسط. نعم. ثم توبوا إليه. حمزة. ثم توبوا إليه. الصلة والتوسط الصلة. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. نعم. ثم توبوا إليه. يا الورش المصري. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إن ربي. إن ربي رحيم ودود. خلف. إن ربي رحيم ودود. قالوا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. نعم. نقرأ بالإمالة لأبي عمرو. نعم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنريك فينا ضعيفا. ورش. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. نعم. توسط. تفضل. وما أنت علينا بعزيز. شبع. وما أنت علينا بعزيز. نعم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. نعم. نقرأ الورش. واتخذتموه وراءكم ظهريا. اتب الصلاة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. طفل ابن كثير. واتخذتموه وراءكم ظهريا. اتب هشام الإسكان. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. حفص. واتخذتموه وراءكم ظهريا. حمزة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. إذن قل أرهطي بالقصر لمن؟ نعم، لرويس. نعم. وهنا رويس يخالف روح. نعم، يخالف روحا، فيقرأ رويس بالإظهار واتخذتموه وروح بالإدغام واتخذتموه. نقرأ بالقصر لرويس ثم نعطف الإدغام لرويس. تمام، تفضل. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. واتخذتموه وراءكم ظهريا. نعم. إن ربي بما تعملون محيط. تمام، ما شاء الله والأخوة اللي بالله. أحسنت. فضل. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. صلة. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. على مكانتكم إني عامل. ورش. على مكانتكم إني عامل. اكتب شعب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. سكت خلف. على مكانتكم إني عامل. اكمل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. تمام. ورش. تمام. سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. ده كثير. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. خلف. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. يلا وارتقبوا. وارتقبوا إني معكم رقيب. يلا صلة. وارتقبوا إني معكم رقيب. توسط. وارتقبوا إني معكم رقيب. صلة. وارتقبوا إني معكم رقيب. وارتقبوا إني معكم رقيب. ليلة بعدها. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اكتب الصلاة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أبي عمرو. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. تمام. التوسط مرة أخرى. تفضل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. نعم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. يلا الصلاة. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أبو عمرو. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ارجع بقى. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أوجه ورش. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. نعم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اسمع قنبل بقى. يلا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. نعم. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قل في ديارهم جاثمين. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الوجه الثاني لقنبل. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اتي بهشام. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قل في ديارهم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اتي بالمزكوان. يلا. ولما جيء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. اكتب خلف. يلا. ولما جيء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه. اكتب خلاد.